الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا السابقة من الأحكام المتعلقة بأهل الحرابة وهم قطاع الطريق، ولهم أربع حالات كما رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأهل الحرابة هم الذين يعرضون للناس بالصحراء أو البنيان فيغصبون بالسلاح، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هذا السلاح إما أن يكون مسدسا أو بندقية أو سكينا أو عصا أو حجر، وهم الذين يعرضون للناس بالصحراء أو البنيان ومعهم سلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. وأحكامهم أربعة: إما أن يقتلوا ويأخذوا المال، وإما أن يقتلوا فقط، وإما أن يأخذوا المال فقط، وإما أن يقلقوا راحة المارة ويخيفوا السبيل. هذه أربعة أحكام لهم: أن يقتلوا ويأخذوا المال، أن يقتلوا فقط، أن يأخذوا المال فقط، أن يخيفوا السبيل. وقلنا بأنهم إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. ولكن لا بد من توفر ثلاثة شروط: الثبوت والحرز والنصاف، ومررنا بهذه الثلاثة مفصلة. الحرز، وعرفنا كما هو الحرز، والنصاب من الذهب ربع دينار ومن الفضة ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. وقلنا بأن ربع الدينار يساوي جرام واحد على 16 من الجرام الذي نتعامل به الآن. فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، قتلوا حتما. وقلنا معنى حتما أننا لا ننظر إلى رأي الورثة هل يريدون القتل أو يعفون أو يريدون الدية، لا، تحتم القتل. وبعد القتل يصلبوا، يعلقوا على خشبة حتى يشتهر أمرهم لما في ذلك من الردع والزجر. هذا إذا قتلوا وأخذوا المال. إذا كانوا قد قتلوا فقط ولم يأخذوا مال، أنفسهم تغلغلت في الإجرام وانغمست في الشر فأرادوا الإساءة، قتلوا ولم يأخذوا درهما ولا دينارا، هؤلاء يتحتم قتلهم بدون صلب، قتل بدون صلب. طيب، الفريق الثالث لم يقتلوا وإنما أخذوا المال، عطنا المال اللي معك، وإلا مثلا بالمسدس، وإلا بالسكين، وإلا بالعصا، أخذوا المال بالقوة ولم يقتلوا. هؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم، قطع اليد والرجل. لو كان سرقة نقول قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، لكن مدام حرابة قطع اليد والرجل. ثم إذا قطعنا اليد والرجل في وقت واحد حسمتا، يعني وضعتا في زيت مغلي لأجل أن تنكمش وتتسدد العروق لأجل ألا يستمر النزيف ويموت هذا الجانب. الحالة الرابعة أن يخيف السبيل، يقلق راحة المارة، كأن ينتحل مثلا، صفة رجال الأمن، فإذا مضت سيارة أشروا لها، من أين أتيت، إلى أين ذاهب، وأين الرخصة، أين الاستمارة، من معك، ما أسئلة يقلقون بها راحة الناس وهم قد انتحلوا صفة رجال الأمن، وهم أبعد الناس عن الأمن وعن رجاله. فهؤلاء ينفوا من الأرض، وبدل النفي أن يسجنوا حتى تظهر توبتهم، فإذا ظهرت توبتهم تركوا. طيب، آخر نقطة مرت بنا أيها الأحباب، إذا تابوا فما الحكم؟ جماعة سولت لهم أنفسهم الشر وارتكبوا الجرائم، ثم بعد ذلك أنبهم ضميرهم ورجعوا فقالوا تبنا، فما الحكم؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين، إذا تابوا قبل إلقاء القبض عليهم سقط ما كان لله وبقي ما كان للآدميين، لأن حق الله مبني على الستر والمسامحة، وحق الآدميين مبني على المشاحة، فإذا تابوا قبل القبض عليهم ورجعوا إلى الرشد والصواب وجاءوا قد وقد أعلنوا توبتهم، نقول ما كان لله سقط، قطع اليد والرجل، وبقي ما كان للآدميين، إذا قتلوا نسأل أولياء الدم هل تعفون، والله يقول في محكم التنزيل وإن تعفوا أقرب للتقوى، هل تريدون الدية وتتنازلوا عن القد عن القواد، أم تريدون القواد، يعني سقط ما كان لله وبقي ما كان للآدميين. طيب، إذا أعلنوا التوبة بعد إلقاء القبض عليهم، بعد أن نودعهم في السجن قالوا تبنا، نقول لا، الأمر لا ينفع، نجري عليهم جميع الأحكام من قتل وصلب، قطع يد، قطع رجل، إلى آخره. فإذا تابوا قبل إلقاء القبض عليهم سقط ما كان لله، لأن حقوق الله مبنية على الستر والمسامحة، وبقي ما كان للآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، هذا إذا تابوا قبل إلقاء القبض عليهم وجاءوا وسلموا أنفسهم. أما إذا تابوا بعد إلقاء القبض عليهم فهذا نأخذ منهم الحق كاملا، إذا كان قتل، إذا كان صلب، إذا كان قطع يد ورجل، إذا كان نفي، نأخذ منهم الحق كاملا. إذا نظر شخص إلى أهل بيت من خلال الباب أو من خلال نافذة أو من خلال فرجة في الجدار أو غير ذلك، فحذفه صاحب المنزل وذهبت عينه فهدر، لأن الذي نظر هو الذي عرض نفسه لهذا الأمر. وأما إذا وضع أذنه فضربه وأتلف السمع أو أتلف حاسة السمع فهذا ليس هدر، لأن النظر يختلف عن السمع، لأن السمع يسمع كلاما ولا يقف على حقيقته، بينما النظر قد يشاهد أمورا من الصعوبة بمكان، فإذا حذفه صاحب المنزل وأفقده النظر فهدم. كذلك لو أن إنسانا آخر فقرة مرت بنا عض شخصا آخر، لو عضه فجذب المعضوض جذب يده، وانخلعت الثنايا أو الأسنان بالنسبة للعاض فهذا هدر، لأن العاض هو الذي عرض نفسه لهذا الأمر. لو أن شخصا عض آخر قلنا، فالإنسان الذي عضت يده لما آلمه العض جذب يده، بالجذب انخلعت الأسنان فهدر ولا دية لهذه الأسنان. هذا كله مر بنا في لقائنا السابق. الآن أيها الأحباب عندنا بحث جديد وفصل جديد، هو قتال أهل البغي. البغي بمعنى الظلم والعدوان والتعدي. إذا خرج قوم عدد كبير لهم شوكة ولهم منع على الإمام بتأويل سائغ، فلا نبدأ بقتالهم لا، وإنما نراسلهم، نرسل إليهم من يوثق به من أهل العلم والدراية والمعرفة وبعد النظر، فينصحوهم ويطلبوا منهم أن يعودوا إلى الرشد والصواب. فإذا ذكروا شبهة أزالوها، وإذا ذكروا مظلمة أبعدت، ويخبرون بما يجب ويخوفون من مغبة الاستمرار. فإن فاءوا يعني رجعوا فهذا هو المطلوب، وإلا قاتلهم الإمام، ويجب على المسلمين أن يناصروا. إذا خرج قوم عدد، إذا كانوا قلة لا على طول على، يعني يجب ضربهم وإخماد ما حصل منهم من فتنة. وإذا هم ليس لهم قوة ولا منع كذلك يضربوا لأجل أن يعودوا إلى الرشد. لكن إذا كان لهم قوة ولهم منع وضربهم قد يفت في عضد الأمة الإسلامية ويفت في عضد المسلمين، فالأولى نتدرج المناصحة، المراسلة، التذكير، الوعظ، الإرشاد. فإن رجعوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يرجعوا على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يناصروه في ذلك. ما الدليل على هذا الأمر؟ ما فعله الإمام علي رضي الله عنه حينما خرج إليه الجماعة، أو خرج إليه هؤلاء أولئك القوم؟ أرسل لهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فحاورهم ورجع منهم 4000. 4000 رجعوا وعادوا إلى الرشد والصواب. فقتال أهل البغي يجب أن يكون على مراحل. فأهل البغي هم قوم لهم شوكة ومنعة، فإذا وعددهم كبير. أما إذا ما لهم شوكة ولا لهم منعة والعدد قليل، على طول ما يفتح الباب يضربون ردعا لهم وتأديبا لأمثالهم، ممن تسول له نفسه عرقلة الأمن، أو أن يؤثر في الأمن، أو يفت في عضد الدولة. أما إذا كان لهم شوكة عندهم قوة لا يمكن إلا بالمخاطرة، ولهم منع، فنراسلهم بالمناصحة، بالإرشاد، بالوعظ، بالتذكير، بالتخويف من الله عز وجل، بالتخويف من مغبة الخروج على الإمام. فإن رجعوا وإلا لا يصح تركهم، بل على الإمام أن يقاتلهم وعلى المسلمين أن يناصروا. نعم، قلنا بالنسبة لدرسنا السابق أهل الحرابة كم لهم من أو ما هي الأشياء أو ما هي الأحكام المتعلقة بهم؟ أهل الحرابة قطاع الطريق أربعة كما روي عن ابن عباس. الأول نعم أي أقرب إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا. طيب إذا قتلوا فقط قتلوا حتما، وش معنى حتما؟ يعني ما ننظر للشروط التي مرت بنا فيما سبق، لا ننظر للمطالبة ولا ننظر لاتفاق الأولياء المشتركين فيه، ولا ننظر مثلا للمكافأة من حرية ورق وإسلام وكفر وما إلى ذلك، لا، قتلوا حتما. وإذا أخذوا المال فقط قطعت اليد والرجل، وإذا أخافوا المارة نفوا من الأرض. وقلنا لا بد من توفر ثلاثة شروط بالنسبة لأهل الحرابة، لا بد من توفر ثلاثة شروط، وهي الثبوت، ويكون بالإقرار أو الشهادة. أولا نقول يا بني الثبوت، أقول بما يحصل الثبوت؟ تقول بالإقرار أو الشهادة، هذا الأول. الثاني النصاب. الثالث الحرز. أحسن، بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قتال أهل البغي. أي باب قتال أهل البغي، أي الجور والظلم، الجور، الظلم، التعدي، العدوان. لا يمكن أن يتركوا، لأنهم إذا تركوا عرقلوا أو يعني كدروا الصفوة إذا تركوا. فكيف، ما هي الطريقة؟ الطريقة نتعامل معهم بالإحسان، نتعامل معهم بالنصح والإرشاد والتذكير والتخويف. نعم. أي الجور والظلم والعدول عن الحق، عدل عن الحق. نعم. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعه، إذا خرج قوم، هؤلاء القوم قال ما لهم شوكة ولا منع، نقول على طول نضربهم لأجل أن نميت الفتنة في مهدها، أن نقضي عليها في مهدها، ما لهم شوكة ولا منع، فيضربون بدون أي شيء. لكن إذا لهم شوكة ولهم منع لا يمكن أن يتم الضرب إلا بضحايا من الفريقين، فنبدأ بالمراسلة والمناصحة والإرشاد، كما فعل الإمام علي حينما أرسل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع، بفتح النون جمع مانع كفتح، ومنع أو بسكونها منع يعني قوة وامتناع. نعم. كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى امتناع، منع يعني امتناع، يمتنعون لا نستطيع الوصول إليه. على الإمام يعني شق عصا الطاعة، طاعة الإمام واجبة، طاعة الإمام واجبة في غير معصية لله، لكن هم شقوا عصا الطاعة وخرجوا على الإمام. نعم. وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم على الإمام بتأويل سائغ، بتأويل سائغ يعني عندهم شبهة، عندهم شيء يعتمدون عليه، عندهم شيء رسخ في أذهانهم وهو خطأ، ولا يزيل هذا الخطأ إلا من لديه علم ومعرفة، ولا يزيل ما علق بأذهانهم إلا من لديه بعد نظر ودراية، يراسلهم الإمام. نعم. ولو لم يكن فيهم مطاع، يعني ولو لم يكن فيهم عمير، يعني سواء مثلا نقول الف، سواء كان الالف هؤلاء لهم رئيس وإلا ما لهم رئيس، كل واحد على راسه. فهؤلاء عددهم كبير، نبدأ بالمناصحة وبالإرشاد وبالتوجيه وبالموعظة لعل الله أن يهديهم، فتعاد السيوف إلى أغمادها بدون أن تراق قطرة دم. أما لو كانوا نقول 5 10 20 عددهم قليل، فمثل هؤلاء يضربون رأسا ولا يراسلون، لأن لأجل أن لا يفتح الباب لغيرهم. نعم. فهم بغاة ظلمة، فهم بغاة، يعني هؤلاء هم أهل البغي، أهل الجور، أهل الظلم، أهل العدوان. إذا خرجوا على الإمام بتأويل سائر، يعني عندهم شبهة ألقت في أذهانهم، هذه الشبهة سهل إزالتها، نرسل إليهم من يوثق به من أهل العلم والدراية والمعرفة وبعد النظر ليزيلوا ما علق بأذهانهم. نعم. فهم بغاة ظلمة، فإن كانوا جمعا يسيرا، فإن كانوا جمع يسير لا شوكة لهم، أو ما عندهم تأويل خرجوا بس هكذا لهوى في أنفسهم. أما أولئك عندهم تأويل، قد يقولون مثلا فعل كذا، لم يفعل كذا، يجب كذا، لا يجب كذا، يعني عندهم شيء علق في أذهانهم. أما إذا كان عددهم قليل أو ما عندهم تأويل بس عن لهم الخروج فخرج، عن لهم المعصية فعصوا، فهؤلاء يضربون رأسا. نعم. فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق ونصب، فقطاع طريق. ونعرف أنه في صدر الأول في عهد الإمام علي رضي الله عنه، إنما خرج عدد من الناس أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ونصب الإمام فرض كفاية، لا تستقيم الأمور إلا بإمام، لا تستقيم الأمور إلا بوالي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ويردع الظالم وينصر المظلوم، فنصب الإمام فرض كفاية. أما خروجهم فهم قد شقوا عصا الطاعة، فيجب ضربهم لأجل أن يعودوا إلى الرشد والصواب. نعم. ويجبر من تعين لذلك، يجبر من تعين للإمامة، يلزم، لأن المسلمين لا يمكن أن يستقيموا بدون إمام. نعم. وشرطه أن يكون الإمام أن يكون حر، لأنه إذا كان الإمام رقيق فهو مشغول بأمور سيده، وذكرا لأن المرأة كذلك، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لابد أن يكون ذكر وأن يكون حر. نعم. عدلا، وأن يكون عادل، لأنه مطلوب منه أن ينشر العدل بين الناس. نعم. قرشية. نعم. عالما يعلم كيف يدير البلاد وكيف ينظمها وكيف يرتب الأحكام وكيف يهيئ الجيوش للغزو والمجاهدة. نعم. كافيا ابتداء ودواما، يقول من شرطه أن يكون كافي عند الابتداء، عند التعيين وعند الدوام، يعني مستمر على في هذه الكفاية قادر عليها. نعم. ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم، أن يراسل الخارجين الذين خرجوا بتأويل سائغ، أن يراسلهم ويرسل إليهم من يوثق به من أهل العلم والدراية والمعرفة وبعد النظر. نعم. ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة، فيسألهم عما لماذا خرجتم منه، فيسألهم لماذا خرجتم، ما هو الدافع لكم. نعم. عما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة قالوا ظلمنا بكذا وكذا، أزال الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. يعني في أذهانهم أمور وهي غير حقيقية، يبين لهم الحق فيها ويبين لهم الصحة فيها. فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. نعم. لقوله تعالى فأصلحوا بينهما. نعم. والإصلاح إنما يكون بذلك. نعم. فإن كان ما ينقمون منه، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، لأن إزالة المنكر واجبة. وإن كان مما يحل أوضح لهم الأمر لأجل أن تزول، أن يزول ما في أنفسهم من رواسب. نعم. فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، مما لا يحل أزاله. نعم. وإن كان حلالا لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أنه مخالف، وضح لهم. علي رضي الله عنه لما أرسل ابن عباس جلس وحاورهم وأزال ما في أنفسهم من رواسب، فرجع 4000 شخص. نعم. وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم الدليل الذي اعتمد عليه. نعم. وأظهر لهم وجهه. نعم. فإن فاءوا أي رجعوا، فإن رجعوا وإلا قاتلهم إذا أزال الظلم الذي ادعوه، أو أزال الشبهة التي علقت بأذهانهم وبين لهم الدليل الذي اعتمد عليه، فإن رجعوا فهذا هو المطلوب، إن لم يرجعوا وجب قتالهم. نعم. فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم. نعم. ما يبدأهم بالقتال أو يبدأهم بسلب الأموال أو يبدأهم بالأسر، إن رجعوا وإلا قاتلهم. نعم. وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا. والإمام مالك رحمه الله يقول وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا. الإمام مالك رحمه الله يقول الأولى أن يضيق الخناق عليهم حتى يبدأوا بالقتال، فإذا بدأوا قتل ضربهم ضربته الخاطية، أن يضيق الخناق عليهم، بمعنى مثلا إما يقطع عليهم الطريق، يقطع عنهم الماء إذا هناك ماء، يقطع عنهم الكهرباء إذا في كهرباء، حتى يبدأوا، فإذا بدأوا أمكنه أن يؤدبهم بما يقضي على فتنتهم. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، يقول الأولى ألا يبدأهم. نعم. وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا وعلى رعيته ومعونته، وعلى رعيته أن يعينوه في تأديبهم، لأن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، ومن طاعة أولي الأمر أن نساعده على قضاء الفتنة واستتباب الأمن. نعم. ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمن جنيق، يعني أو شيء يقضي عليهم، لأن المقصود ليس الإتلاف وإنما المقصود التأديب والعودة إلى الرشد، وهذه الآلة التي تقضي عليهم قد تقتل من ليس معهم، قد تقتل طفلا، وقد تقتل امرأة، وقد تقتل شيخا مسنا، فيقول المنجنيق أو النار أو الأشياء التي تقضي عليهم لا يضربون بها، وإنما يضربون بما يقضي على فتنتهم فقط. نعم. كمن جنيق ونار إلا لضرورة، وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم، لأن في هذا يعني بالأشياء الكبيرة إتلاف للأموال وإتلاف لمن لا يقاتل، وإتلاف الأموال وإتلاف من لا يقاتل لا يكون إلا عند الضرورة، فنبدأ بالأسهل فالأسهل، لأن المطلوب أن يعودوا إلى الرشد، لأن المطلوب أن يرجعوا إلى الصواب، لأن المطلوب أن نخمد نار الفتنة، وليس المقصود أن نتلفهم جميعا. نعم. ومن ترك القتال ولا قود بقتلهم بل الدية، ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب. نعم. لا. كمن جنيق. نعم. كمن جنيق ونار إلا لضرورة. وقتل ذريتهم ومدبرهم وقتل الذرية كذلك منهي عنه لا يجوز، وقتل المدبر يعني المعركة في مكان كذا إنسان رجع بعد كذلك لا يجوز، وقتل الجريح الذي لا يقاتل لا يجوز. نعم. ومن ترك القتال، ومن ترك القتال كذلك لا يجوز، لأن الهدف من القتال هو إخماد الفتنة، الذرية والجريح والمدبر واللي ترك القتال هؤلاء لا فتنة بهم أو لا فتنة لديهم فلا يقتلون. نعم. ومن ترك القتال ولا قود بقتلهم، ولا قود بقتل الذرية ولا بقتل المدبر ولا بقتل الجريح ولا بقتل من ترك القتال، ما في قتل ما في قود، وإنما فيه الدية. بينما لو كان أمر عادي وقتلنا أحد منهم فالقود، لكن لأجل الفتنة لا قود وإنما الدية. نعم. ولا ومن أسر من